إنك بأعيننا. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. الله أكبر. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. سبح لله ما في السماوات والأرض. جل جلاله. الله أكبر. الله الله الله الله يا رب. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. هو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هو بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض. وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض. الله أكبر يا عم. يحيي ويميت. له ملك السماوات والأرض يحيي قدير. هو الأول والآخر والظاهر.

ذلك هو